كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا كم ندعو الله كم ندعو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الكرام الأحباب، فلازلنا مع أبواب الجنة. أبواب الجنة نحاول أن نتعرف على العمل الذي يكرمنا الله جل وعلا لنعمله لتفتح لنا أبواب الجنة، لعل الله جل وعلا أن ييسر لنا دخولها حين ترى الأبواب مفتحة والدخول فيها بسلام. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم ذلك. ومعنا في هذه الليلة باب عظيم من أبواب الجنة، هو إعلان الاستسلام بين يدي الله جل وعلا، هو إسلام الوجه له سبحانه وتعالى. هي كلمة بسيطة من تحت عرش الرحمن، هذه الكلمة جاءت لك من تحت عرش الرحمن، لو قلتها فتح الله جل وعلا لك بها بابا إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد من حديث قيس ابن سعد بن عبادة، وغير الإمام أحمد كالطبراني رواه وصححه الشيخ الألباني، وفي بعض الأحاديث أيضا رواه الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل، وكل هذا صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها باب من أبواب الجنة. أنا عارف، كلكم عارفين إن هي دي كنز. ما هو ده كنز في الباب، كنز تاخده وتشوف من أول الباب. النبي قال بهذا النص: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز، باب من أبواب الجنة. ده غير حديث أبي موسى في الصحيحين قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله في نفسي. وده من إعجاز، يعني سيدنا أبو موسى الأشعري كان بيقول في نفسي، حد سامع بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حد سامع؟ فالنبي ندم بعيد، قال: يا أبا موسى، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أنا بقولها يا رسول الله، أنت عرفت إزاي؟ ده إعجاز. فهذا الكنز وهذا الباب، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، باب من أبواب الجنة تدخل به الجنة، وكنز من كنوز الجنة تجده بفضل الله جل وعلا في الجنة. كلمة عظيمة جاءت من عند ربك من تحت عرشه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الحاكم بإسناد صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش، ألا أدلك على كلمة من تحت العرش، هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله. أنا عاوزك تستحضر وانت تعمل لنفسك ورد يومي، هنعمل الكلام ده بقى عشان تلاقي أبواب الجنة مفتوحة ومسهلة وكنوز جوه الجنة لما تدخل من باب لا حول ولا قوة إلا بالله. تفهم يعني إيه الكلمة وتعمل لنفسك ورد، لازم تفهم يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن بعض الناس للأسف ما يجي يتلقوا لا حول الله يا رب، لا حول الله، ده انت كده بتنفي الحول عن الله. غلط، ده انت عكست الكلمة، ده انت غلطت غلط شديد. وبعض الإخواننا في الخارج يقول لك يا حول، لا يا أخي مش هي دي، ما تفرطش في باب الجنة ولا تضيع كنوز الجنة، كلها كاملة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله. ربنا بيرد عليك كل ما تقولها لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرد لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرد عليك. استحضر كده أن ربنا بيكلمك وانت بتتكلم لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله: أسلم عبدي واستسلم. معنى الكلمة دي أن انت سلمت ربنا، وكلت الأمر لله، سلمت الأمر لله، أنا ما فيش في إيدي حاجة. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول عن أي شيء، ولا قوة على أي شيء إلا بالله. افهمها ديا، دي الكلمة اللي بعتها لك سيدنا إبراهيم كما في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي سيدنا إبراهيم فقال له بلغ أمتك مني السلام وقل لهم إن غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله إيه؟ باب من أبواب الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة من تحت عرش الرحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله غراس الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله وقاية من الشيطان، وقاية من الشياطين. الشياطين تبعد عنك ويقول لبعضهم ابعدوا عنده، ده قال الكلمة دي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج المرء من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الشيطان هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. ويقول الشيطان لأتباع لكل الشياطين ماذا تفعلون برجل هدي ووقي وكفي. يعني الشيطان يمشي في الشارع وانت ماشي قلت الكلمة دي لا حول ولا قوة إلا بالله، أول ما خرجت النبي كان يخرج من البيت يبص للسماء ويقول كده بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي يبص للسماء ويقولها. لما تخرج من بيتك وتقول الكلمة دي الشيطان يقول لبقية الشياطين ابعدوا عنه، ملكوش سبيل عليه، ده راجل ربنا هداه، ده راجل ربنا كفاه، ده راجل ربنا وقاه، ده راجل ربنا بعد عنه الشياطين. تلك هي الكلمة التي من تحت عرش الرحمن، وهي غرس الجنة، وهي كنز الجنة، وهي باب الجنة الذي نتكلم عنه في هذه الليلة. ولكن افهم معناها، لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول عن أي شيء، ولا قوة على أي شيء إلا بالله. لا تحول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. لا تحول على الشهوة ولا قوة على العفة إلا بالله. لا تحول على البنت في الحرام ولا قوة على الزواج في الحلال إلا بالله. لا تحول عن أكل الحرام ولا قوة على أكل الحلال إلا بالله. لا تحول عن العمل المحرم ولا قوة على العمل الحلال إلا بالله. لا تحول عن العقوق ولا قوة على البر إلا بالله. لا تحول عن النوم ولا قوة على الصلاة في قيام الليل إلا بالله. ده كلها المعاني، يعني الكلمة دي حياتك كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا أختم سريعا، أعرف امرأة كلما فتاة أبوها اللي بحكي لي كلما تقدم لها شاب، كلما تقدم لها شاب ووافق عليها قبل أن يدخل لشرفها وحسبها ونسبها وطيب جمالها وحسن خلقها، أول ما يقعد معاها يخرج يقول لها ما بجيش تاني. في اللي حصل مرة واثنين وثلاثة وعشرة، أبوها رجل بسيط على الفطرة وأمها امرأة بسيطة على الفطرة، قامت الأم والأب قاعدين طول الليل يدعوا ربنا. عارفين قالوا إيه؟ قال الأب اللي بحكي لي بيقول لي أنا قعدت طول الليل قعدت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا وأمها قعدنا نقولها يجي مثلا 20-30 ألف مرة. بيقول لي من كتر ما قلتها غفوت، أخذتني سنة من النوم، رأيت أن ابنتي معمول لها سحر محطوط تحت صخرة في مكان مهجور معين. قمت من نوم الساعة 3 الفجر ما كدبتش الرؤية، وجريت جري لوحدي في هذا المكان المهجور بفضل الله، شلت الحجر لقيت فعلا معمول لها سحر، شلت السحر وفكيته أسبوع وتزوجت، وأنا عقدت لها بنفسي عقد زواجها. لا حول ولا قوة إلا بالله تنال بها حسنة الدنيا وكنز الجنة، وباب الجنة لك مفتوح، وغراس الجنة تنتظرك بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعنا على أن نجعل ذكرنا دائما لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين. كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا.